وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي وصلنا إليه هو حديث صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ رأس المئة، فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المئتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، المغفر لي ولشيخ والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن مستورد بن أحنف عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ رأس المئة، فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المئتين، فقلت يركع ثم مضى حتى ختمها، قال فقلت يركع، قال ثم افتتح سورة النساء فقرأها، قال ثم ركع، قال فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، قال وكان ركوعه بمنزلة قيامه، ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، قال وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله عز وجل سبح. عندكم آل عمران؟ إيه الخطأ. يقول الزيادة افتتح آل عمران حتى ختمها فقلت يركع، لم ترد في نسخ خطية ولا جامع المسانيد، ولم يذكرها ابن خزيمة في رواية المطولة، ولكن ستأتي في رواية الأعمش، في رواية ابن نمير عن الأعمش. هذه كانت في صلاة التطوع، هذا في صلاة التطوع، وفيه أشياء مشتركة بين التطوع والفريضة، وهي الموازنة. لما أطال جعل ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه. أما اللي اختصت بها التطوع الإطالة الشديدة، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية تنزيه سبح، هذا يكون في التطوع لأن ما نقلوها عن في فرضه. نعم. ولا حتى الترتيب هكذا، هي في مصحف عبد الله بن مسعود النساء قبل آل عمران، بعدين صار الترتيب اللي في مصحف عثمان على هذا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسح الغطفاني قالوا: خرج علينا حذيفة رضي الله عنه ونحن نتحدث فقال: إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. المعايير توسعت، أجل حذيفة الآن لو يطلع على كلامنا هؤلاء المتابعين يقول: ترى كلامكم هذا في معيارنا نحن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفاق، هذا هو النفاق. نعم. كلام كانوا يتكلمون مجاملات، يتكلمون في الوالي وفي غيبته وكذا، يتكلمون أحيانا اختلاف الظاهر والباطن، أشياء التابعين أشياء دقيقة. مع ذلك عند حذيفة يقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النفاق، ويأتي لها إن شاء الله التوضيح. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا قتادة عن أبي مجلس عن حذيفة رضي الله عنه في الذي يقعد في وسط الحلقة قال: ملعون على لسان النبي أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن الغالم لا حكم، لكن منها الكبر أو حكم أخرى اللي يجي في وسط الحلقة ويجلس. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة فأهوى إليه قال: قلت إني جنوب، قال: إن المؤمن لا ينجس. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يوسف يعني بن صهيب عن موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي قال: قال حذيفة رضي الله عنه: ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ما يدفع عنهم، ما يدفع عن أهل هذه الأخبية. عندك ما يدفع عنهم؟ لا، عندنا ما يدفع عنهم. ببدر يدفع عنهم ما يدفع عن أهل هذه الأخبية. نعم. ولا يريد بهم قوم سوءا إلا أتاهم ما يشغلهم ما يشغلهم عنهم. يقول هنا قال البزار عقبه يعني الكوفة يعني أخبيث الكوفة. يقول حذيفة الأخبية اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببدر هذا رقم واحد يدفع عنهم كل سوء، ثم بعدها هذه الأخبية اللي أشار إليها عاد الكوفة وغيره سيدفع عنهم ولن يريد بهم قوم سوء إلا أتاهم ما يشغلهم عنه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين صفا يوازي العدو وصفا خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة ثم نكص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، فيها تقدم وتأخر، صف يرجع صف يتقدم. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهد بن الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال فقال حذيفة أنا، فقال سفيان فوصف مثل حديث ابن عباس وزيد بن ثابت. إذا لماذا أتى بابن عباس في الحديث اللي قبله مع أن في مسند حذيفة؟ لأجل هذا، لأجل أن يأتي بعده بحديث حذيفة ويقول مثل ابن عباس. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأنية الذهب والفضة، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم. حدثنا وكيع عن الحبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي. النعي مخصوص إذا كان مجرد إخبار لا بأس، وإذا كان نعي الجاهلية فلا. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء السيد والعاقب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث معنا أمينك، وقال وكيع مرة أمينا، قال سأبعث معكم أمينا حق أمين، قال فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حق أمين سيد العاقب زعماء نجران، زعماء السياسة والدين، سيد والعاقب نصارى، قال نبغى أمين. أمين على ماذا؟ أمين في الكافة العمران، أمين على وشي على الدين، لأنه بيسألون عن أشياء لا يجيب شيء من رأيه ولا من نفسه، وأمين على العهد هذا، وأمين على لأنه الآن ما معه مال سيجب منهم فقط، والجباية ما يضرهم حتى لو كان أخذ منهم وسوابهم ما يضرهم، هذا مو بيعطيهم بيأخذ منهم، لكن قال أمين، فقال أمين حق أمين أبو عبيدة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجع عن ربيع بن حراش قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة رضي الله عنه قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو عند أحجار المراء وقال إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف، فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. قال أبي وقال ابن مهدي إن من أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. هذا قبل عثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون بين يديه الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال حذيفة فإني لا أرى أشياء قد كنت نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه. وقال وكيع مرة فرآه فعرفه. والذين الذين لا يقولون بالقدر كيف يفعلون في الحديث هذا؟ تكلم في مجلس واحد في موقف واحد كل ما سيحصل إلى قيام الساعة التفاصيل، حتى عندنا في الحاشية في رواية أبي داود قال والله ما ترك من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا، ما ترك قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا، يبلغ ما معه 300 فصاعدا إلا سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. أي فتنة يكون أتباعه 300 خاصة ليست فتنة شبهات، فتنة دماء يعني، إلا سماه باسمه واسم قبيلته واسم أبيه، معناها أن الأمور كلها مفروغ منها، مثل تبت يد أبي لهب مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل مئات الآلاف، أن هذا أبو لهب سيولد وسيكون هذا مصير. لكن هو ما يحاسبك الله على المكتوب، يحاسبك الله على اللي ظهر منك، ولن تعد قدر الله فيك. نعم. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى، فقال: وحياة أو دع. طيب وش فائدة الإخبار الآن؟ وش فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما هو كائن يوم القيامة، خاصة فيما يهمهم في الفتن؟ ما فائدتها؟ ده ما أمر مفروغ منه. ها؟ أيوه. لكن بالنسبة لهم هم غير اليقين. تنبيه. ها؟ إيه؟ يعني هذا مزيد فضل. لو ما علمهم ما يتغير شيء، لكن علمهم يصير في عندهم نوع حذر وفهم وانتباه. كذلك الله عز وجل لما علمنا بالقدر السابق، هو لو ما علمنا ما يتغير شيء، لكن مزيد انتباه، مزيد حذر، مزيد تسبب. لو ولن يحاسبكم على ما علم فيكم، سيحاسبكم على ما ظهر منكم. نعم. ها؟ خاتم الأنبياء. نعم. المستقبل. الغيب موجود، الغيب موجود ومكتوب. عاد كونه يظهر شيء من الغيب إلى الشهادة هذا من فضل الله عز وجل، وله موجود الشاهد إنه موجود، موجود كل المستقبل موجود. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربيعي عن الربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. حدثكم مسعود، حتى إن أصاياه يعني ليس الحديث فقط، يعني ليس الرواية، الرواية كلهم مصدقين، لكن حتى وصاياه. ولذلك في الأثر الثاني قال: تمسكوا بعهد بن معبد، يعني وصاياه. حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن أبي بكر ابن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده ولد ولده. نعم. حدثنا وكيع حدثنا رزيل بن حبيب الجهني عن أبي الرقاد العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل يتكلم بالكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لا أسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرات. هذا ينبغي دائما نفهم معيار النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علشان الإنسان ما يضحك على نفسه. ما هو النفاق في عهده؟ ما هو اللي كان يسمونه نفاق؟ لأن حذيفة يقول للتابعين: كلمة واحدة يصير رجل منافق، واسمعها اليوم من أحدكم في المجلس 10 مرات. ومن ذلك النفاق العملي، الكذب وإخلاف الموعد، وهذا عاد كثير مرة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا واحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا فليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب، فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فإما أدركنا واحدا منكم، وهذا يدلك على أن العلم علم القلب. كلمة كافر يقرأها الكاتب وغير الكاتب، حتى الأمي اللي ما تعلم يقرأ كافر، والدكتور اللي مطبوع على قلبه ما يقرأ كافر. العلم علم القلب. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو مالك عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قدم من عند عمر رضي الله عنه قال: لما جلسنا إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقالوا: نحن سمعناه. قال: علكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: لست عن تلك أسأل، تلك يكفرها الصلاة والصيام والصدق، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ قال فأسكت القوم وظننت أنه إياي يريد. قلت أنا. قال لي أنت لله أبوك. قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربد كالكوز مجخية، وأمال كفه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كذلك الفتنة ينبغي أن نعيد تعريفها، وش كانوا يفهمون الفتنة؟ شوف هنا أشياء إحنا ما ننتبه لها، وهي ذنب، لكن نكفرها الصلاة والصيام. فتنتك في أهلك، فتنتك في ولدك، وفتنتك في مالك وفي زوجك، هذه أصلا ذنب، لكن قال عمر هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدق، وفما بالك بما هو أشد وأشد وأشد وأشد. فما هي الفتنة؟ يعني ما هو تعريف الفتنة؟ ومن ذلك الأمر والنهي، حسب الذين ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن ذلك هذه الفتن الشبهات والشهوات، ما إيه فتن الشهوات والشبهات، شهوة العين والأذن والهوى، وشهوة الشبهات تعرض على القلوب بعرض الحصير. لو أخذت لقطعة حصير كيف تشوف الأعواد واضحة ومتداخلة كذا، هذا القلب يجيك فتنة كذا وفتنة كذا وفتنة كذا، كأنه نسيج كل يوم. ترى نحن نتعرض لفتن، فتن سمع وبصر وهواء فؤاد لسان، شهوات شبهات كلام، فتن كثيرة كلها تخاطف عنه. لكن الآن موقف القلب ما هو؟ فإذا كان القلب هذا ينكر يدفع، كل ما جت وحدة دفعها، كل ما جت يحاول ويجاهد ويبتعد، مع الدفع هذا المستمر إنه يكرهها ويبغضها ويبتعد عنها ويلزم الجادة، يصبح قلبها أبيض مثل الصفاء. وبعدين الله عز وجل يكافئ على ذلك بأن ما عاد تضر فتنة ما دامت السماء والأرض، لأنها مثل المرو ما عاد تدخل فيه الفتنة. والآخر لا، كل ما جت فتنة يشربها مثل السفنج، يشفط شهوة شبهة كلام يمين يسار كذا، يشفط إلين قلبي يروح مربد مثل الشهر الربدة اللي سواد بياض ثم يروح أسود ثم ينقلب مثل الكوز المجخين مثل الكاس المقلوب، ثم أعوذ بالله ما عاد لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا الشيء اللي يشرب من هواه، يفتح له الباب، يصير الهواء هو البواب، إن كان الشيء موافق له فتح له الباب، وإن كان الشيء مخالف له ما. وإذا كان شفت تجيهم من النصائح والكلام والأحاديث الصحيحة والآيات ما عاد يقبل شيء، وإذا جاء كلمة من واحد فاسد سيد قطب فرح به وطار وقام يغرد به وقام القلب فتح له البواب، هذا هو. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، باقي عاد وحدة تكملت الحديث أخرى عاد الدماء، قال مالك ومالها يا عمر بينك وبين هالباب، وسيأتي هذاك عاد اللي مرة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. سأل حذيفة كل شيء إلا السؤال هذا ما قال، ما نسيه. نعم. حدثنا بهز وأبو النضر قال حدثنا سليمان بن مغيرة حدثنا حميد بن هلال قال أبو النضر في حديثه حدثني حميد عن ابن هلال حدثنا نصر بن عاصم الليثي قال أتيت اليشكوري في رهط من بني ليث، قال فقال من القوم؟ قال قلنا بنو ليث، قال فسألناه وسألنا ثم قلنا أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، قال أقبلنا مع أبي موسى قافلين وغلت الدواب بالكوفة، فأسذنت أنا وصاحب لي أبا موسى فأذن لنا فقدمنا الكوفة باكرا من النهار، فقلت لصاحبي إني داخل المسجد فإذا قامت السوق خرجت إليك، قال فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم يستمعون إلى حديث رجل، قال فقمت عليهم، قال فجاء رجل فقام إلى جنبي، قال قلت من هذا؟ قال أبصري أنت؟ قال قلت نعم، قال قد عرفت لو كنت كوفيا لم تسأل عن هذا، هذا حذيفة بن اليمان، قال فدنوت منه فسمعته يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرات، قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر، قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه 3 مرار،

حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن عمرو عن أبي عبد الملك عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد. فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة. هذا يقول أول شيء إسناده ضعيف جدا, وهذا الحديث مخالف للحديث الأخرى, ومخالف أن أعظم الناس أجرا في الصلاة بعدهم إلى إمام شفى بعدهم. يقول قبل شيء حديث الإسراء رأى جميع وعد الآخرة, كيف يكون يقينها وكيف يكون خوفه؟ يعني ليس خبرك المعاينة, شاف كل وعد الآخرة, شاف عيانا الجنة والنار والصراط والجسر والحور وكل شيء, شاف شاف سدرة المنتهى وشاف, فهذا هذا عين اليقين. رجع, وهذا سبحان الله كان في مكة, رجع من الإسراء واليقين عنده في أعلى درجاته خلاص. والخوف, إحنا الآن اللي ضعف الخوف عندنا ضعف اليقين, ولا لو توقن بالنار تفكر فيها واحتمالية تدخلها يجيك خوف, لكن الأمل والهوى وضعف اليقين. سبحان الله قال رأى الجنة والنار وجميع وعد الآخرة, شاف رأي العين, هذول كيف يدخلون, هذول كيف يطلعون, هذول كيف يحاسبون, والميزان والصراط كل شاف إلى سدرة المنتهى. نعم. كم حديث اللي زايد عندكم؟ 2. وشي واحد منهم أحيا وأموت, والآخر صف صف صلاة الخوف منه. طيب. حدثنا أبو عاصم حدثنا كثير بن أبي كثير التميمي حدثنا ربعي بن حراش قال أبي وإسحاق بن سليمان حدثنا كثير عن ربعي أنه أتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بالمدائن يزوره ويزور أخته, قال فقال حذيفة ما فعل قومك يا ربعي؟ أخرج منهم أحد؟ قال نعم, فسمى نفرا, وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال سأل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم, ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا, ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. عندكم أتى حذيفة بالمدائن الحديث اللي قبله يزوره ويزور أخته, يزور الصحيحة ولا مصحفة ما عدلوها؟ أخت من اللي يزورها؟ أختربي. نعم أختربي, يعني هي ساكنة في المدائن وحذيفة يزور الاثنين. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني, فأقول ربي أصيحابي ربي أصيحابي, فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن كيسان عن ابن شهاب قال قال أبو إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة, وما ذلك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني من ذلك شيئا أسره إلي لم يكن حدث به غيري, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأحدث مجلسا أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن 3 لا يذرن شيئا. سئل عن الفتن وهو يعد, وبعدين نقطتين عندنا وكذا. أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد الفتن, هذا كلامه عليه الصلاة والسلام, الفتن فيهن 3 لا يذرن شيئا, لا يذرن شيئا منهن, لا يذرن شيئا منهن كرياح الصيف, منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. إذن ترى 3 جمل الحديث يقول الفتن فيها 3 لا يذرن شيئا, أظنها المذكورة في الحديث الآخر موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال, هذه 3 الكبار اللي ما تذر شيء, وفيه كرياح الصيف وفيه صغار وكبار, 3 جمل. وجه الشباب رياح الصيف حصيف إيه. إنها متقلبة الحين الصيف تجيك الرياح من كل وجه منه ومنه، وأيضا فيه طبائع في رياح الصيف. إذا قرأت كتاب الأنواء أو كذا كتب العرب في الرياح، شفت خصائص رياح الصيف طبق على الحديث، يطلع لك فوائد كثيرة. ما هي خصائص رياح الصيف؟ هل مثلا أنه ما يعقبها مطر، وهذه بس ما يعقبها خير، ومنها تقلب ومنها نعم. حدثنا فزار بن عمر، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا صالح بن كيسان فذكر مثله، حدثنا هارون المعروف وسمعته أنا من هارون، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثه أن مولى شرحبيل بن حسن حدثه أنه سمع عقب بن عامر الجهني وحذيف بن اليمان رضي الله عنهم يقولان قال يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك حل هي حل عندك كل نعم حل حل ما ردت عليك قوسك يعني ها اللي بعده بيجي كل، لكن هذا في النسخ حل يعني حلال ما ردت عليك قوسك، واللي بعده كل نعم. حدثنا حسن حدثنا من الهيعة حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب أنه حدثه أن مولى شرحبيل بن حسن حدثه أنه سمع عقب بن عامر الجهني وحذيف بن اليمان رضي الله عنهم يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك قوسك نعم. حدثنا واكع عن إسرائيل قال قال أبو إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة رضي الله عنه قال سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا حجاج حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة رضي الله عنه قال سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن غالب عن حذيفة قال سيد ولد آدم يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عمر وخلف بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير حدثنا ابن عم لحذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطول في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاه. عندنا سبع طوال نعم. حدثنا سليمان الهاشمي أخبرنا إسماعيل عن ابن جعفر أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. هذا الآن التقصير هذا من النفاق عندنا، هذا من تفسير النفاق، ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر نوع النفاق، لأن البعث عليه خشية الناس أو المجاملة أو اختلاف الظاهر والباطن. الصحابة ما يتركون النهي عن المنكر ولا معروف ما يتركون أبد، كما أخذنا بالأمس حتى يشوفون واحد ما يحسن صلاته يروحون، لأن عندهم طهارة، هذا حق لازم يبين. الآن شوف كيف الأصل في الناس قائم على المجاملات والسكوت، والسبب خشية الناس، وبعضهم ينهاك عن أمر معروف من المنكر، اترك الناس مالك فيهم لزوم، مالك في الناس لزوم، حرية خلهم كيف، ما تحاسب عليهم كذا، هذا كله يعدون نفاق. إذا أنت صادق في دينك تأمر وتنهى بما تستطيع. نعم. حدثنا سليمان أخبرنا إسماعيل حدثني عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل حدثنا عمرو بن حدثنا عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، يقول الذي لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق، واللئيم، أسعد الناس يعني أوسعهم في الدنيا. الحمد لله. نعم. حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال ذكر الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. إلا تتضع لفتنة الدجال. إلا تتضع يعني تتواضع لفتنة، يعني فتنة الدجال كبيرة، ما جاء الدنيا فتنة منذ خلقت الدنيا إلى قيام الساعة إلا وهي تتضع لفتنة الدجال، ومع ذلك من نجا ممن قبلها نجا منها، يعني قلبه يصير مثل الصفا ما عاد تضر فتنة حتى فتنة الدجال. اللي معود من قلبه على عدم الشراب الفتن وعلى إنكارها حتى الدجال ينجو منها بإذن الله. يقول ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، ولذلك قال في أول حديث أنا أخوف من فتنة بعضكم علي من فتنة الدجال، لأن المسألة ليست كبر الفتنة وصغرها، المسألة ما هي تعامل القلب مع الفتن بس، إن كان ينكرها صار مثل الصفا ها مبدأ، وإن كان يشربها صار أسود يشرب كل فتنة، هو المسألة كلها تدور على تعامل القلب مع الفتنة بس، كبرت ولا صغرت. يمكن تهلك فتنة صغيرة، بعض الناس يغرق في شبر ماء فتنة صغيرة وهلك فيها، ويمكن تجي الدجال ما تضرك. ولذلك الواجب على المسلم الآن أنه ينكر الفتن، قلبه يشمئز منها، ما يشربها، ينكرها إلين يصير مثل الصفا، الشهوات والشبهات. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول عن الأعمش حدثني إبراهيم منذ نحو 60 سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. هذا أيضا من النفاق، الأمراء ولا حتى المدراء ولا أي واحد يسولف معه عن ما يحصل، وهذا الأصل ترى الآن في المدارس وفي الجامعات وكذا، إذا دخل واحد على رئيس القسم وشي قام يسولف معه ما يقول زملائه، كلهم قائم على هذا. طيب هذا وش كان يعدون في عدم المصاصة؟ هو النفاق. نعم. حدثنا يحيى بن أبي كثير هو هذا اللي يرفع الحديث، يرفع الحديث الأمر، لكن إن كان شيء يعني نفع للدولة مثل الناس إن يكيدون لها ولا مخدرات ولا أحزاب هذا نافع، هذا لابد منه، هذا من مثل كلام الصحابة لما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون له كلام المنافقين، هذا ليس قتال. أم جاب مسعود قال يا رسول الله سمعتهم يقولون كذا واحد كذا، كثير منهم هذا ما قتال، هذا نفع للدين. أما اللي بس تشمشم مع الناس وتجسس عليهم ويرفع هذا قتات. نعم. حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال سمعت أبي يذكر عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا. هذا وقتنا ما عاد أحد يعرف أحد. السلام. يعني في السلام وفي الزيارات الآن خاصة في المدن يمكن الأقارب ما عاد زورهم، ما عاد أحد يعرف أحد، كل واحد بس في نفسه وعياله، ما يصل إلى حتى الأبوين الآن، أكثر أهل الرياض إذا زار والديه كل أسبوع مرة يعني أغثاهم بعد بعياله، هذا يعد خلاص أدى الواجب، تناكر ما عاد أحد يعرف أحد. شوف الهرج بلسان الحبش القتل. يكفي الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. 25 إيه تعلم كتاب الله اقرأ وتعلم فيه، إيه مسكت القرآن ما عاد عليك خلاف. عليكم السلام.